هو الذي يحييهم ويميتهم أكثر من فطرتهم على الإيمان بوجود هذه المخلوقات وهذه الموجودات، فهم فطروا على ذلك وجبلوا على ذلك كلهم بدون استثناء، إلا من عاند واستكبر كفرعون الذي قال وما رب العالمين، قاله على سبيل التجاهل من عارف، وإلا فهو في قرارة نفسه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو ربه ومليكه ومدبر أمره. قال الله عز وجل مخبرا عما جرى بين فرعون وموسى، قال له موسى وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال الله في فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالناس فطروا وجبلوا على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، على الإقرار بوجود الله وعلى انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة كلهم، حتى الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل كانوا مقرين بهذا النوع. ولأجل هذا نجد في القرآن الكريم يأتي الاستفهام بصورة التقرير، حينما يخاطب الله عز وجل هؤلاء المشركين ويسألهم أو تتناول الآيات عن خلق السماوات والأرض وعن الإحياء والإماتة: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق النجوم؟ من أنزل الأمطار؟ من أنبت الزروع؟ من خلق الحيوانات؟ من خلق الطيور؟ من الذي يدبر؟ من الذي يتصرف؟ فيكون جواب المشركين بأنه الله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله عز وجل استفهام التقرير وليس استفهام الإنكار، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يلزمهم الله تبارك وتعالى بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه وجحدوه من توحيد الألوهية. فإذا المقصود بخلق السماوات والأرض وخلق الثقلين، المقصود بخلق الخلق هو هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وإنما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدلان على توحيد الألوهية، فلهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحاجهم بهذا، يلزمهم بما أقروا به على أن يؤمنوا بما أنكروه وجحدوه من توحيد الألوهية. سبحان الله، إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يتصرف في الكون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، فكيف تصرفون عباداتكم لغيره سبحانه وتعالى؟ انظروا هذه الآيات كلها بهذا المعنى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تخافون الله حينما تشركون به وأنتم مقرون بهذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بها؟ وهكذا يقول الله: قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهكذا يقول الله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا يقول الله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ وهكذا يقول الله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا التوحيد هو البرهان الواضح على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه المنفرد بالخلق بالرزق بالإحياء بالإماتة بهذه المعاني، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا هو المقصود من الخلق. وما القسمان الأولان، يعني ما القسمان الآخران، إلا وسيلة للوصول إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. فلهذا هذه الآيات فيها البرهان الواضح على تفرد الله تبارك وتعالى، فإن توحيد الربوبية مأخوذ من الرب وهو سيد الملك المطاع، فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق ولا ينكر هذا أحد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. انظروا إلى هذا التقسيم المحاججة لهؤلاء الكفار والمعاندين. أم خلقوا من غير شيء، هل هذا يعقل؟ أم هم الخالقون، هل أحد يدعي أنه هو الذي خلق نفسه أو خلق السماوات والأرض؟ إذن لم يبقى إلا الأمر الثالث، وهو أن هناك خالقا خلق هذه المخلوقات، فكل حادث لا بد لها من محدث، وكل أثر لا بد له من مؤثر. فإذا كانوا لم يخلقوا، يعني أم خلقوا من غير شيء، هل يمكن أن تأتي هذه المخلوقات على هذا النظام العجيب وعلى هذا السر والخلق البديع؟ هل يمكن أن يأتي عفوا الطفل الصغير إذا ضرب من الخلف والتفت وقال من ضربني؟ فقيل له لم يضربك أحد، لم يقبل هذا، بل يقول لا من ضربني؟ فإذا قيل فلان بكى وطالب بإيش؟ بحقه، لا بد أن يضرب هذا الذي ضربه. الطفل الصغير مفطور ومجبول على أن كل حادث له إيش؟ له محدث. فهكذا يخاطبهم الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل أتوا من العدم أم هم الخالقون؟ من هذا الذي يدعي أنه خلق السماوات والأرض وخلق الحيوان وخلق الإنسان؟ ما في أحد يدعي هذا. إذن لا بد لهذه الموجودات وهذه المخلوقات من خالق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا حال العابد وهذا حال المعبود، في غاية من العجز وفي نهاية من الضعف، فكيف تدعى الألوهية لهؤلاء الذين هم على هذا الوصف؟ فالحاصل أن الإنسان في توحيد الربوبية ووجود الله تبارك وتعالى يتأمل في نفسه وينظر إلى هذا الخلق العجيب الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه هذا الإنسان وفي أنفسهم. ها يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظروا إلى هذه الأنفس التي هي قريبة منكم وليست بعيدة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهكذا ينظر الإنسان إلى هذا النظام العجيب والخلق العظيم، كيف فيه الترتيب في وضع الكواكب والنجوم والسماوات والأرض وهذه الأتربة وهذه الرياح وهذه الأمطار وهذه المخلوقات؟ هل هي حصلت عفوا بغير موجد وبغير خالق؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهكذا الإنسان يتأمل في هذه السماوات وفي هذه المخلوقات حتى يعرف أن لها موجدا وخالقا، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وبيده الخير كله ويتصرف في الكون كله. وهكذا يعني ينفرد بهذه المعاني المتقدمة. فهذا هو توحيد الربوبية. وكما تقدم أن الكفار أقروا بهذا النوع، ولم ترسل الرسل لأجل إقناع البشرية بالإيمان بهذا النوع من التوحيد، فإنهم مفطورون مجبولون على ذلك. وإنما كما ذكر العلماء كان الاستفهام بطريق التقرير، ليس استفهام إنكار كما قال البعض، لا، كل الاستفهامات بطريق التقرير. أتقرون أتقرون أتقرون؟ فإذا كنتم مقرين فكيف تشركون مع الله غيره؟ كيف تعبدون مع الله غيره؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد، هل له شريك في الملك؟ هل له شريك في الخلق؟ هل له شريك في الرزق؟ هل له شريك في التصرف في الكون؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله وتعالى، سبحان الله عما يصفون. يعني إذا كان هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان في الكون عدة من الآلهة فلها ثلاث حالات: إما أن يتغلب أحده على الآخر، أو يعني كل يأخذ خلقا وينفرد بخلقه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. إما أن ينفرد كل واحد بخلقه مثل الملوك في الدنيا، إذا عجز الملك أن يسيطر ولله المثل الأعلى على جميع البلاد، فإنه يكتفي بالإقليم الذي هو فيه وذاك بالإقليم الذي هو فيه. فإذا كان هذا الكون على هذا النظام العظيم والعجيب، فيه خالقان وفيه إلهان، لما انتظم؟ لأن هذا يأمر وهذا يأمر وهذا ينهى وهذا ينهى، ما حصل هذا الترتيب وهذا النظام العجيب؟ إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. إما أن ينفرد كل واحد بما عنده فيحصل الاضطراب، يحصل الاضطراب في الكون. وأما الآن فهو في غاية من الترتيب والنظام، للشمس ينبغي لها إيش؟ أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فإذا غلب أحدهم الآخر، وإذا لم يستطع أحدهم أن ينفرد، فهذا يدل على أن يعني الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والأمر والملك والتدبير. قال رحمه الله: سؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ قال: الجواب هو اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسماء وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الآيات: